بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فروع. الأول، لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا ولا عدة. الكلام حول الغائب عنها أو المفقود عنها زوجها. المرأة إذا فقد زوجها ورفعت أمرها إلى الحاكم ضمن الشروط التي ذكرناها والكلام الذي ذكرناه في الدرس السابق، وبعد أن تصبر مدة 4 سنوات يأمرها الحاكم الشرعي بالعدة، بعدة الوفاة. فإذا اعتدت المرأة 4 أشهر و10 أيام ثم تزوجت من شخص آخر بعد أن انقضت عدتها، وبعد أن تزوجت بان موت الزوج الأول، خبر أنه مات الزوج الأول، فهل يجب عليها الاعتذار؟ لا يجب عليها الاعتذار، لأنها بمجرد خروجها من العدة، العدة بحكم الحاكم الشرعي، خلص بانت من زوجها الأول وانقطعت علاقتها مع الزوج الأول، هي تعتد بحكم الحاكم الشرعي، فيجب عليها عدة واحدة، هي العدة التي أمرها بها الحاكم الشرعي، ولا عدة عليها للوفاة لأجل وفاة زوجها الأول. ونكاحها بالزوج الثاني نكاح صحيح، لأنها تزوجت بعد العدة 4 أشهر و10 أيام. نعم، لو نكحت بعد العدة، يعني تزوجها زوجا ثاني ثم بان موت الزوج، بان موت الزوج الأول، زوجها الأول، كان العقد الثاني صحيحا، نكاحها الثاني صحيح، عقد صحيح، لأنها تزوجت بعد العدة التي هي بأمر الحاكم الشرعي، ولا عدة، يعني لا عدة عليها لموت زوجها الأول. نعم، بان بمعنى ظهر، نعم، ولا عدة، سواء كان موته، سواء كان موت الزوج الأول قبل العدة أو مع العدة في أثناء العدة يعني، أو بعدها بعد العدة. لماذا؟ لأن العقد الأول سقط. بأي شيء سقط اعتباره؟ بأي شيء؟ بحكم الحاكم الشرعي، بحكم الحاكم الشرعي حكم بأن تعتد، سقط اعتباره في نظر الشارع، نظر الشارع، الشرع المقدس بحكم الحاكم الشرعي أمرها بالاعتداد، فخلص انتهت علاقتها بالزوج الأول، فلا حكم لموته، فلا حكم، يعني لا يترتب على موت الزوج الأول أي أثر، فلا حكم لموته، كما لا حكم لحياته، حتى لو كان حيا أيضا لا يترتب على حياته أي أثر. لماذا؟ لأنها اعتدت، لأنها اعتدت بأمر الحاكم الشرعي، فهي بانت بعد العدة. نعم، بمعنى العدة. الثاني، الفرع الثاني، لا نفقة على الغائب في زمان العدة. الآن المرأة التي مفقود زوجها، فقد زوجها، منقطعت أخباره، ويأمرها الحاكم بعد أن ترفع أمرها إلى الحاكم، يأمرها الحاكم بالعدة، ففي أثناء العدة لو كان الزوج الغائب حيا، في أثناء العدة هل تجب عليه النفقة؟ هل تجب على الزوج الأول النفقة، نفقة زوجته؟ لا تجب لا نفقة عليك في زمان يؤذن. أحسن حكى على الحاكم الشرعي لا نفقة على الزوج الزوج الأول ها. ولو حضر قبل انقضائها حتى لو حضر الزوج الأول قبل انقضاء حد زوجته. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه العدة بحكم الحاكم الشرعي، هذه العدة نشأت من حكم الحاكم الشرعي لا من شيء آخر. ها؟ لأنه لا يوجد دليل على هذا، هو منشأ التردد الآن نبينه في منشأ التردد. أحسن. أحسن. أملك بها بردها، مو مسألة النفقة، لا مسألة النفقة. لا يوجد دليل، اسمعني، لا يوجد دليل. مو كل شيء كل حكم المسألة، يعني لابد أن نفرق بين كونه أملك لها وبين وجوب النفقة عليه. أملك أملك من ناحية أنه يستطيع أن يردها، لا لكن لا يستطيع أن يردها، حتى لو كان يستطيع أن يردها، لكن هل يجب عليه النفقة؟ هل يلزمه النفقة؟ لا يوجد دليل على لزوم النفقة. هذا منشأ للتردد، هذا التردد الأول، يعني لماذا لا يجب عليه؟ لعدم وجود الدليل، لعدم وجود الدليل على وجوب النفقة إذا طلقت الزوجة بأمر الحاكم الشرعي. يعني إذا كان يوجد مال للرجل في البيت حتى لو كان ما. أحسنت على الحاكم الشرعي، على طبعا ما يصير هكذا، لأنه نفر هكذا المثل. لا اسمع، هذا الوجه الثاني من التردد، نعم باعتبارها زوجة. أحسنت، هذا الوجه، هذا الوجه الثاني صحيح، هذا من شيء التردد الثاني. نحن ذكرنا من البداية أن المرأة المفقود عنها زوجها، الذي فقد زوجها، إن كان يوجد ولي له وينفق عليها صبرت حتى لا أبد الآبدين، ومع عدم وجود من ينفق عليها، مع عدم وجود من ينفق عليها ومع عدم صبرها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. عرفت؟ يعني لو الرجل تارك لها مال يكفي مثلا، يجب عليها الصبر؟ لا يجب عليها. نعم. لا نفقة على الغائب في زمان العدة ولو حضر قبل انقضائها. لماذا قبل انقضاء العدة؟ نظرا إلى حكم الحاكم، لأن هذه العدة نشأت من حكم الحاكم الشرعي بالفرقة بين الزوجين، لأنه أمر بالتفريق. وفيه تردد، منشأ التردد أولا كما قلت لكم عدم الدليل على لزوم النفقة على الزوج الغائب، فيما إذا طلقت زوجته بأمر الحاكم الشرعي لا يوجد دليل على لزوم النفقة. هذا واحد. والشيء الثاني، لا هو يعد هذا الطلاق إذا رجع الزوج في أثناء العدة، الزوج الغائب يعد هذا الطلاق طلاقا رجعيا، والمطلقة الرجعية نفقتها على زوجها. فهمتم الآن؟ هذا منشأ التردد. ها، فهي زوجته، لأنه تنقلب عدتها إلى طلاق رجعي، والمطلقة رجعيا نفقتها على من؟ المطلقة رجعيا زوجة، فنفقتها على زوجها فتجب النفقة. فإذا هنا أمر. نعم فهمت؟ لا، الأحكام الشرعية تابعة للدليل. ما هو؟ أحسن، بمجرد حضوره فهذا هو منشأ التردد، يعني تبقى هكذا فرقة تفريق بين الزوج والزوجة بالطلاق. الثالث، الفرع الثالث، لو طلقها الزوج أو ظاهرها واتفق في زمان العدة صح. هذا كيف؟ نفس الكلام حول المرأة، نحن نتكلم حول المرأة التي غاب عنها زوجها وفقد، نحن نتكلم حول هذه الزوجة التي فقد زوجها لا يعلم حال زوجها. بعد أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي يأمرها الحاكم كما قلنا بلزوم العدة، تلزم العدة، يجب عليها العدة. اسمعني طلقها الآن، نعم طلقها الحاكم هذه المرأة، ثم بعد الطلاق بعد وجود الاعتداد بعد أن تلزم العدة بعبارة أصح بعد أن تعتد بأمر الحاكم الشرعي يطلقها زوجها الغائب. فهمت الآن؟ يطلقها زوجها الغائب أو يظاهرها زوجها الغائب. الآن هي في زمان العدة، طلقها في زمان العدة التي هي بأمر الحاكم الشرعي أو ظاهرها، يعني قال هي علي كظهر أمي أو كظهر أختي، ظاهرها زوجها الغائب في أثناء العدة، فهل يصح الطلاق ويصح الظهار أو لا يصح؟ فهمتم الآن كيف؟ يقول صح الطلاق وصح الظهار. لماذا؟ لأنها لم تنفصل العصمة فيما بينهما، طالما هي في العدة، طالما هي في العدة فمعناهم باقون، هما باقيان على الارتباط، العصمة بينهما لم تنفصل فهي باقية على ذمته. لا بعد تستأنف، شو اسمه، عدة أخرى، هذا تستأنف عدة ثانية، من عدة الطلاق أو عدة الظهار، يعني من عدة الطلاق. أحسن نعم. الثالث لو طلع، يعني الفرع الثالث، نعم كفارة، ما يجب عليه كفارة، كفارة الجمع عشق رقبة، صيام شهرين متتابعين، وإطعام 60 مسكين من قبل أن يتماسك، يعني قبل الرجوع. نعم لو طلقها الزوج الأول، الزوج الغائب طلقها، أو ظاهرها الزوج الأول ظاهر زوجته واتفق في زمان العدة، اتفق هذا الطلاق أو اتفق الظهار في زمان العدة، أي عدة؟ العدة التي أمر الحاكم الشرعي بها، هي من طلاق الحاكم، يعني العدة صح الطلاق وصح الظهار. لماذا؟ لأن العصمة باقية، العصمة بين الزوجين باقية، طالما هي لم تخرج من العدة فهي باقية على، فيصح طلاقها ويصح ظهارها. ولو اتفق بعد العدة، لو اتفق وقوع طلاق الزوج الأول أو وقوع الظهار بعد ماذا؟ بعد انقضاء العدة التي هي بحكم الحاكم الشرعي، هل يترتب عليها أثر؟ لا، لم يقع، لا يقع الطلاق ولا يقع الظهار. لماذا؟ لانقطاع العصمة، لا توجد عصمة بين الزوجين، بمجرد ما انتهت من العدة لا عصمة بينهما، لا عصمة بينهما. نعم أحسن. العلاقة بين الزوجين. الفرع الرابع إذا أتت بولد، نفس المرأة التي غاب عنها زوجها، هذا كله حول هذه المرأة نتكلم، على كل الكلام حول هذه المرأة. إذا أتت بولد بعد مضي 6 أشهر من دخول السعي، يعني مرأة غاب عنها زوجها رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، ضمن الشروط طلقها الحاكم الشرعي، اعتدت، وبعد أن انتهت من العدة تزوجت من شخص ثاني، من حين الدخول بها من قبل الزوج الثاني إلى حين ولدت 6 أشهر، مضى عليها 6 أشهر، جاءت بعد 6 أشهر بولد، فهل هذا الولد يلحق بزوجها الثاني حتى مع دعوى الزوج الأول بأنه كان يأتيها سرا؟ يعني يقول أنا، يدعي هكذا الزوج الأول، يقول هذا الولد لي، لم لك؟ يقول لأني كنت أأتيها أثناء هذه الفترة بالسر، وكنت أنكحها ولا أحد يدري. لا مولانا، في بلاوي، في موجود، في أشكال، في أنا لا ليس بقى حتى هنا يعني موجود هذا. طبعا هي رفعت أمرها إلى الحاكم وطلقها الحاكم الشرعي وتزوجت من شخص آخر، ثم بعد مضي 6 أشهر جابت ولد. الولد الزوج الأول ماذا يقول؟ الزوج الأول يقول هذا لي، كيف لك؟ يقول أنا كنت أتيها سرا، بالسر كنت أتيها أثناء هذه الفترة، من يوم اللي تزوجت الثاني أنا كنت أجي. أي فهذا ابني. من خلال الدم، من خلال كذا، الآن من خلال الحمض النووي، على كل من باب الفرض، يعني من باب الفرض. إذا أتت بولد بعد مضي 6 أشهر من دخول الثاني لحق به، هذا يلحق به، هذا ابنه. لماذا؟ الولد للفراش، ها الولد للفراش، وهذا زوجها واقعا. اي بالثاني، نعم. ولو ادعاه الأول، ها الزوج الأول ماذا يقول؟ يقول هذا ابني. ولو ادعاه الأول وذكر أنه وطأها سرا، يعني يقول أنا أتيت إليها في هذه المدة ووقعتها سرا، لا أحد يعلم، لا أحد يعلم إلا أنا وهي، نعم. وذكر أنه وطأها سرا، أن الزوج الأول وطأ زوجته سرا في هذه الفترة، لم يلتفت إلى دعواه. لماذا؟ لا فراش له، لأن الحديث يقول الولد للفراش، وهذا لا فراش له واقعا. يعني ليس الفراش بمعنى النكاح الصحيح يعني، نعم. لم يلتفت إلى دعواه. وقال الشيخ الطوسي يقرع بينهما، يعمل بالقرعة. ليش؟ نعم. لا لا لا ينظر، خاصة وهو صغير لا ينظر إليه. شو يعني لا ينظر إليه؟ لا ينظر. نعم. يقرع بينهما وهو بعيد القلب، بالقرعة بعيد. الخامس، هذا الفرع الخامس، الآن نأتي إلى الفرع الخامس. لا يرثها الزوج، الزوج الأول ها نفس المرأة، نتحدث حول نفس المرأة، المرأة المفقود عنها زوجها أو الذي غاب زوجها، لا يرث الزوج لو ماتت بعد العدة، بعد انقضاء العدة التي هي بأمر الحاكم الشرعي، لا يرثها الزوج. وكذا لا ترثه أيضا، لا ترثه. ليش؟ لأنه انقطعت العصمة بينهما بعد انقضاء العدة، انقطعت حتى وإن لم تتزوج، ها حتى وإن لم تتزوج انتهت، انقطعت العصمة فيما بينهما حتى وإن لم تتزوج من شخص آخر. والتردد لو مات أحدهما في العدة، هنا ينشأ تردد في العدة. والأشبه أن الإرث، يعني كل منهما يستحق الآخر لو ماتت في الإرث. لا، حول هذه المسألة، هي حول التوارث بين الزوج والزوجة، الزوج المفقود وزوجته التي طلقها الحاكم واعتدت للطلاق، من قبل الحاكم. ثم ماتت الزوجة في أثناء العدة، أو تبين أن زوجها مات في أثناء العدة، زوجها الأول مات في أثناء العدة، عدة طلاق الحاكم. هنا يحصل تردد، يعني ما هو الحكم؟ هل ترثه ويرثها أو لا؟ في أثناء هنا حصل تردد. بعض الفقهاء حكم بالتوارث بين الزوجين، حكم بالتوارث بينهما. لماذا؟ قبل قليل ماذا قلنا؟ لو كان أحسنت، لوجود العصمة، لأنه لو مات أثناء العدة معناه تنقلب العدة رجعية، تكون العدة عدة رجعية، وهذا هو الذي مال إليه المصنف. قال أشبه، فمعناه أنه ترثه إن مات في العدة، ويرثها إن ماتت هي في العدة. هذا واحد. لكن بعض الفقهاء حكم بعدم التوارث. لماذا حكم بعدم التوارث؟ قال لأن هذا الطلاق هو طلاق بائن، والطلاق البائن طلاق الحاكم هو طلاق بائن، فيجعل الطلاق طلاقا بائنا، وإذا كان الطلاق بائنا لا إرث بينهما، انقطعت العصمة حتى لو من أول يوم من العدة مات، فلا إرث بينهما. هذا هو ما شاء الترد. فهمت الآن؟ نعم. أحسن. هذا يقول أشبه، هذا مختاره المحقق. والتردد لو مات أحدهما في العدة والأشبه الإرث، معناه أنه ترثه، لأن الطلاق ماذا؟ عدة الطلاق تنقلب رجعية. نعم. الفصل السادس من فصول الطلاق في عدة الإماء والاستبراء. الأمة معروفة، لكن الاستبراء لغة طلب البراءة. الاستبراء هو طلب من ناحية اللغة، الاستبراء هو طلب البراءة، طلب البراءة مأخوذ من الاستبار. الاستبار بمعنى الامتحان والاختبار. أما شرعا، الاستبراء شرعا هو التربص بالمرأة، يعني الانتظار بالمرأة بسبب ملك اليمين، هو التربص بالمرأة بالأمة بالمرأة بسبب ملك اليمين حتى يعلم براءة رحمها، حتى يعلم براءة رحمها من الحمل بالحيض. يعني لو كانت الأمة الآن في بعض الأحيان عدة وفي بعض الأحيان لا عدة، التربص بالمرأة بسبب ملك اليمين حتى يعلم براءة رحمها من الحمل بالحيض. يعني كيف الآن؟ ملك يمين الأمة، نحن نتكلم حول الأمة. لو كانت الأمة مزوجة، عند أمتي زوجتها لشخص، زوجتها بابا، أعطيتها وهبتها لشخص، زوجتها لشخص، مات زوجها أو ردها إلي، هنا كيف؟ ماذا أصنع إذا مات لها عدة؟ أما إذا ردها إلي كيف؟ هل مباشرة أطعها بملك اليمين لأنها ملكي، أو لابد من الانتظار والتربص، لابد من الانتظار والتربص حتى تحيض، ثم بعد أن تحيض وتطهر من الحيض أطأها بملك يمين. لا، إذا كانت حامل حتى تلد. نعم، هذه هي هذه العدة، هذا الاستبراء، هذا معنى الاستبراء، هذا معنى الاستبراء. أما معنى العدة واضح. نعم، عدة الأمة في الطلاق، عدة طلاق الأمة كم عدتها في الطلاق؟ عدة الأمة في الطلاق مع الدخول، ها قرآن يعني قرآن عفوا قرآن لأنه قر نحن قراء، أو قرآن يعني طهران أو حيضتان، هاي فترتها، هاي العدة عدتها قرآن أو حيضتان يعني طهران أو حيضتان مع الدخول، هذا إن دخل بها. طبعا لا شك أنه تابع له. الفرق بين الأمة والحر، الأمة لا تساوي الحرة، ودائما الأمة نصف، ها المصلحة في العدة لا أمر أمر إيش اسمه أمر تشريعي يعني نص تعبدي، ها نص تعبدي يعني ليس بالضرورة أن لا لا لا هذا نص تعبدي، لا نص تعبدي يعني يجب لا بالنسبة إلى الأحكام الشرعية نحن نعلم أن الحكم الشرعي تابع للمصالح والمفاسد، وليس كل مصلحة أو مفسدة معلومة لدى المكلف، لا، لأن ملاكات الأحكام ليست مسرحا للعقول، يعني هي من الأمور التوقيفية. الشارع المقدس إذا بين الملاك في الحكم كان هذا الملاك، وإلا نحن ليس مطلوب منا أن ندرك ما هي المصلحة أو ما هي المفسد، ما نعرف الملاك. أصل العدة تشريع العدة، قسم منهم من يعلل العدة، لماذا أوجب الله العدة على النساء؟ يقول حتى يعلم حالها، تستبري من ناحية رحمها، لكن نحن نعلم هذا وجه واحد، هذا جزء سبب، هذا ليس سببا تاما. لماذا؟ لأنه في مسألة الطلاق نحن نعلم في الجملة، يعني في مسألة الطلاق في الجملة في بعض الموارد أن الطلاق لا يصح إلا في طهر لم يواقعها فيه، فمعناه هو لم يجامع حتى يحصل الحمل، وإن هذا واحد. بعض الأحيان الطلاق الآن لو فرضنا أن الإنسان بعيد عن أهله، صار إنسان متزوج وأهله بعيد عنه، زوجته بعيدة عنه، بينه وبين مسافة من المسافات، أو هو بعيد عنها هذه الفترة من الزمن 5 سنوات 6 سنوات هو بعيد عنها ويطلقها، أيضا يجب عليه العدة، عدة في الطلاق مع العلم أنه لم يجامعها في هذه الفترة. وكذلك لو كان بعيدا عنها وطلق ومات يجب عليها العدة. فمسألة العدة، مسألة العدة ملاكها غير معلوم لنا، ملاك العدة غير معلوم، هذا من ناحية الشرع، يعني ليس كل ما هو موجود في العلل أنه هذا علة تامة لوجوب العدة أو ما شابه، لا هو نص تعبدي، لا هذا هذا هذا هذا بالاتفاق، يعني غاية ما هنالك، غاية ما هنالك أن بعض المذاهب الإسلامية هذا هذا قياء هذا شوف هذه المسألة لعن الله الاستحسانات العقلية، لعن الله الاستحسانات العقلية. المسألة ليست مربوطة بأنه إذا علمنا النسب جاز للمرأة أكثر من ذلك، المسألة مربوطة بكرامة الإنسان. تجد الفقهاء أو الدين الإسلامي حريص كل الحرص في مورده، وهذان الموردان ها هما من الأمور الخطيرة الصعبة، هما مسألة الدماء ومسألة الفروج، مسألة الدماء ومسألة الفروج. فقال الشرع لا تقية في الدماء ولا تقية في الفروج. لماذا؟ لأن مسألة الدم ومسألة الفرج مرتبطة بكرامة الإنسان، كرامة الإنسان أهم كل شيء. نحن إنسان لسنا بحيوانات، لسنا بهائم. إذا كان الإنسان عاقلا وعقله حر لا يعتدي على كرامة الآخرين، لأن مسألة العرض ومسألة الفرج من الكرامة. فلو كان الفرج سبيلا لكل من هب ودب شأنه شأن الحيوان، لكانت أزرت بإنسانيتها، يعني تنزلت من الإنسانية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لها كرامة، حيث قال وكرمنا ولقد كرمنا بني آدم، فأزرت بإنسانيتها وصارت كالحيوان. أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لأنه حتى الحيوان في بعض الأحيان هناك حيوانات لها حمية. لا لها حمية. ماذا يعني حمية؟ مثلا يقال أن الثور مع أنه حيوان ويتعامل في هذه المسألة بغريزته، ليس له عقل، يتبع الغريزة يتبع الشهوة، لكنه لا ينزو على والدته، لا ينزو على والدته. إذا عرف أنها التي ولدته، إذا عرف أنها هذه البقرة ينتحر، هو حيوان. فهذه تقول أقل درجة وأخذت من من الذي يقبل أن يكون أخذت من الحيوان؟ المسألة ليست مسألة أنه نستكشف اليوم هذا ابن فلان وهذا ابن فلان، ونأخذ بسفاح الجاهلية كما ورد في قصة عمر ابن العاص، حيث تنازع فيه خمس. الله سبحانه وتعالى يقول إن شانئك هو الأبتر، وشانئه شانع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو العاص ابن وائل السهمي. الله يقول أبتر وأنت تقول ابنه عمرو. الله يقول هو أبتر، فماذا؟ هذه أمه النابغة ليلى، اسمها ليلى الجلانية من عنزة، تسمى النابغة لاشتهار أمرها بالزنا، اجتمعت واقعها في طهر واحد خمسة أو ستة، في طهر واحد، فجاءت بعمر كل ادعاه، كل يقول هذا ابني، فحكمت في ذلك أمه. قبل كانوا يرجعون إلى الأمهات، فقيل لها هذا ابن من؟ قالت هو ابن العاص، لأنه كان يغدق عليها يعطيها الأموال، ولهذا حسان ابن ثابت يخاطبه أيام المهاجات بينه وبين قريش وبين النبي، هداه حسان يقول لي لعمر أبوك أبو سفيان، أبوك أبو سفيان، لا شك قد بدت لنا فيك بينات الدلائل. يقول كان أشبه بأبي سفيان، كان أشبه بأبي سفيان. فإذا هاي النكاح 20 واحد يشتغل ما عنده كرامة، يعني يقبل الكرامة. ممكن. فنحن نقول أن مسألة تحريم نكاح المرأة بعقد واحد لأكثر من رجل ليس فقط ممكن أن تكون عاقرا، ممكن لا تجد. فأيضا فيها اختلاط، لا اختلاط في الأنساب، لكن المسألة مربوطة بكرامة الإنسان. أما ترى أن الله أو الشرع المقدس جعل من يموت دفاعا عن عرضه شهيدا؟ فورد في الحديث من مات دفاعا عن وطنه فهو شهيد، من مات دفاعا عن ماله فهو شهيد، من مات دفاعا عن عرضه فهو شهيد، ينزله منزلة الشهيد. فأي كرامة للإنسان أعظم من هذه الكرامة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى؟ الستر للإنسان، السكن للإنسان. هي تقبل أن ينام كل إنسان في بيتها؟ كل إنسان؟ لماذا؟ لأنه من خصوصياتها. البيت كلنا عندنا بيوت، وبيتك أنت تحترمه وتدافع عنه ولا تجعله سبيلا لكل من هب ودب. لكن مع ذلك هذه ماذا تريد؟ تريد أن تجعل من نفسها محطة يحط بها أو يدخل بها الشريف والوضيع والدني والخسيس وكل من كان على شاكلتها. إذا هكذا أرادت فلتكن، فهي أخذت درجة، بل الحيوان الحيوان أفضل منها، أشرف منها. الإنسان بكرامته، لا الإنسان بخلاعته أو ما شابه ذلك. هذا هو المقصود، ليس المقصود أنه فقط تخالط الأنساب أو ما شابه ذلك. وربما تكون عاقرا لا نسب، ما أدري عاد كم ما بقي علينا. الحمد لله رب العالمين.